إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، فإن الشرك محبط للأعمال ومفسد للعقول والقلوب والأقوال. واحمدوا الله تعالى على نعمة التوحيد والسنة، واحمدوا الله تعالى على ما من به عليكم من مواسم الخيرات وما منحكم من فرص لتكفير السيئات والازدياد من الحسنات ومضاعفة الثواب ورفع الدرجات. عباد الله، إنه بعد أيام قليلة إن شاء الله يأتي إلينا ضيف كريم وشهر عظيم، إنه شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، إنه شهر الصيام والقيام، شهر الصدقات والبر والإحسان، فهنيئاً لمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام القبيح، ولا يسخط، أي لا يصيح، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. لماذا يفرح بصومه؟ لأنه يرى الأجور العظيمة والثواب الجزيل. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الهدف والغاية من العبادات في الإسلام هو تهذيب النفس وتزكيتها حتى تتصف بالأخلاق الحسنة وتبتعد عن الأعمال السيئة، فيصير المؤمن طاهراً كأنه ملك يمشي على الأرض، يحبه الله ويحبه الناس، وينشر الخير والوئام والسلام حيثما كان. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا حقيقة العبادات. ومن ذلك أن الصيام يا عباد الله ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط، بل هناك مغزى من ذلك، وهي سلامة الصدر وذهاب رجس الشيطان من الإنسان. فالصيام يا عباد الله يهذب الإنسان ويذهب عنه الأخلاق الحسنة حتى يعيش بقية سنته مهذبا، وخاصة يستفيد الصائم سلامة الصدر. هذه السلامة سلامة الصدر التي تنقص كثيراً في هذا الزمان، فإن كثيراً من الناس قلوبهم مليئة بالحقد والبغضاء وليست سليمة، فالصيام يعدل هذا الأمر ويجعل الإنسان المؤمن سليم الصدر، لكن عليه أن يصوم صياماً كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، إيماناً بأنه واجب. لا تصم لأن شعبك الذي تعيش معه وقبيلتك وأهلك يصومون فأنت تصوم، لا، صم لأنه واجب وفرض، واحتساباً أي طمعاً ورجاءً في الثواب والاستفادة من خيرات رمضان، وخاصةً سلامة الصدر التي تدخل صاحبها الجنة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا ما للعبادات من مغزى وما لها من الحكم والغايات، ولذلك يكون المؤمن مقبولاً عند الله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن هناك شرطان لقبول العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أردت يا عبد الله أن يكون عملك صالحا ومقبولا عند الله، فعليك أن توفر شرطين: الإخلاص لله والتوحيد لله، فتصوم لله، وعليك أن يكون عملك صالحا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللوصول إلى ذلك يا عبد الله، فعليك بعد الاستعانة بالله أن تتعلم العلم قبل القيام بأي عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. فقبل أن تقوم بأي عمل، وهذا رمضان على الأبواب، عليك أن تدخل إلى دورة تدريبية في درس أو حلقة أو أن تقرأ أو تسأل حتى تتعلم كيف تصوم. فلا تصومن صياما تقليديا، بل صم صياما نبويا. عباد الله، قال المعلى ابن الفضل رحمه الله تعالى: كان السلف، أي من سبقنا من الصحابة والتابعين، كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فإن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فالمؤمن يا عباد الله يفرح ويستبشر بشهر رمضان، لأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه مردة الشياطين. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام ليله، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. أيها الناس، إنه من حسن استقبال شهر الخير والبركات أن نتعلم بين يديه الأحكام والفضائل والشروط. فمن ذلك ما نفعل في هذا الشهر شهر شعبان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم. من لم تكن له عادة الصيام اثنين الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر إذا انتصف شعبان فلا يصوم النصف الأخير من شعبان، لا يصوم لكي يستعد لرمضان. وكذلك لا يصومن يوم أو يومين قبل رمضان إلا إذا كان إنسان عنده قضاء أو عنده كفارة أو نذر، فلا مانع من ذلك. ومن أحكام عباد الله ما قاله عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. إذا نظر المسلمون الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فلم يروا الهلال فهم يشكون هل هو من رمضان أو من آخر شعبان، فلا تصوم ذلك اليوم ما دام لم يرى المسلمون الهلال. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن شهر رمضان يثبت برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال فيرجع المسلمون إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. رواه البخاري ومسلم. والقول الراجح يا عباد الله، وهو المذهب المالكي الذي قاله الإمام مالك وغيره، أنه إذا رؤي الهلال في أي منطقة في بلاد المسلمين فعلى كل المسلمين أن يصوموا. هذا المذهب المالكي هكذا يقول، وهو الذي يوافق السنة. لكن نظراً لاختلاف المسلمين في هذا العصر واختلافهم وتفرقهم، فصيانة للمسلمين من الفتنة فكل شعب يصوم مع دولته عملا بالمرجوح، قول المرجوح ولكن المصلحة، حتى لا يزيد المسلمون تفرقا. وأنه يا عباد الله من العلم الذي علينا أن نتعلمه في مسألة شهر رمضان أن الصيام واجب وفرض وهو ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم غير المسافر، والمرأة عليها كذلك أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. ويمتنع الصائم من الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع التحلي بالآداب، عليه أن يتأدب بآداب الصيام. ومن ذلك أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطور وأن يكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصيام. وعلى الصائم أن يكثر من الجود والكرم وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والعمل الصالح والإحسان إلى الناس، ومن الإحسان تسهيل معاملات الناس خاصة أصحاب الإدارة والذين يعملون مع الجمهور، عليهم أن يسهلوا المعاملات ويسهلوا على الصائمين. ومن العمل الصالح في رمضان إفطار الصائم، هذه من الأعمال التي تجعل المسلم الصائم يستفيد من خيرات وبركات رمضان. هذه هي المغزى من العبادات، أن نغير حياتنا. أما أن يدخل رمضان ثم يخرج ولا يستفيد المسلم من ذلك إلا الجوع والعطش فهذا محروم، قد حرم الخيرات والبركات التي يجيء بها شهر رمضان شهر القرآن. فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا أمور دينكم واستعدوا لمواسم الخيرات حتى تصوموا على إيمان واحتساب كما أمرنا بذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم فرج كروباتهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واجمع قلوبهم على الخير والبركات يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح بلادنا وأهل بلادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين واغفر لموتاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم آباءنا وأجدادنا ووالدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا. اللهم اجز المحسنين إحسانا ووفق المسيئين للتوبة والرجوع إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصرنا الهدى والأمن والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وسع علينا الدنيا والآخرة ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا كما تحب وترضى يا رب العالمين. وتقبله منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.